فضيلة الشيخ يقول: كيف يكون الشرك في المحبة الفعلي؟ كيف يكون الشرك في المحبة الفعلي؟ المحبة شرك المحبة، المحبة في القلب تقتضي التعظيم والإجلال والطاعة والامتثال، هذا معناه المحب. إن المحب لما يحب مطيعه، فإذا أحبها طاعة وامتثل الأمر واجتنب نهيه. كذلك إذا أحب من دون الله غير الله فإنه يطيعه ويمتثل أمره. أنا فضيلة الشيخ يقول: لو أن شخصا ويعظمه كتعظيم الله، إذا أحب شخصا الله عظمه كتعظيم الله. نعم. يقول: لو أن شخصا أشرك في الربوبية لكنه موحد في الألوهية ومشرك في الأسماء والصفات، وش يكون حكمه؟ يكون مشرك، لا بد أن يوحد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني وحد الله في الألوهية، يعني لم يعبد الله واغفر العبادة، لكنه قال: كيف أشرك في الربوبية؟ قال: مع الله إله آخر أشرك في الربوبية. قال: زعم أن لله صاحبة أو ولدا. نعم، هذا يكون مشرك، يكون مشرك. لا بد أن وحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. كذلك لو وحد الله في الألوهية لكنه أنكر اسما من أسماء الله، أنكر الرحمن، كن كافر، ما ينفع. لا بد أن وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هناك من يتكلم في الإيمان ويقسم الإيمان، يقول: إن إيمان الناس يزيد وينقص، أما إيمان الأنبياء والرسل والملائكة فلا يزيد ولا ينقص. إيمان الأنبياء والرسل يتفاوت، يتفاوت. إيمان أولي العزم الخمسة أكمل وأقوى من إيمان سائر الرسل، وإيمان الرسل أقوى من إيمان الأنبياء، وإيمان الأنبياء أقوى من إيمان سائر الناس. والرسول قال: إنه لا يغان على قلبي، أستغفر الله في المجلس في اليوم أكثر من 100 مرة. والغين نوع من الغشاء أو غطاء يكون على القلب، هذا يدل على أن قد يحصل نقص حتى للأنبياء. واستغفر للأنبياء والمؤمنين والمؤمنات، كيف الصغائر تقع من الأنبياء، كيف يقع الذنب ولا يحصل نقص؟ لا بد يحصل نقص، هذا مو بصحيح. فالنقص يحصل حتى للأنبياء، لكن الأنبياء معصومون عن الكبائر، لكن ليسوا معصومون عن الصغائر وإن كانوا لا يقرون عليها. واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك. قال الله على البوي: ربنا ظلمنا أنفسنا، قال عموس: رب اغفر لي. وإذا كان هناك ذنوب مغفرة دل على أنه يحصل هناك نقص. نعم. فضيلة الشيخ يقول: بعض الناس ينتقد على الإمام ابن تيمية تعريفه للعبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ينتقده بأي شيء؟ ما هو النقد الذي ينتقده؟ يبين النقد. ها؟ ما بين النقد؟ فهذا الناس اللي ينتقدونها هم المنتقدون لضعف عقولهم وضعف ديانتهم. ما في أحسن من هذا التعريف، هذا من أحسن من التعريف. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالذي ينتقده هو المنتقد. لماذا ينتقده؟ يعني: وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. لأن فهمه سقيم، عاب شيخ الإسلام، يعيب شيخ الإسلام في تعريف العبادة. لماذا؟ لأن فهمه سقيم. وكم من عائب قولا سقيما، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نقول الجواب على هذا: إن هذا الشخص فهمه سقيم، ارجع إلى فهمك السقيم. هذا الذي عاب شيخ الإسلام لأن فهمه سقيم. نعم. نعم. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: الظاهرة والباطنة. الباطنة هي الاعتقادات. من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ما هي الباطنة؟ الاعتقاد باطن ولا ظاهر؟ خلاص. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل تبين بهذا أن اللي انتقد صار فهمه سقيم، ما فهم الباطنة ولذلك انتقد الشيخ. نعم. يمكن نقله يعني. نعم. يمكن نقل من كتاب يعني أحد. فضيلة الشيخ يقول: هل الله يخلق شرا محضا؟ لا يخلق شرا محضا. الشر المحض هو الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، ما يوجد. كل شيء لحكمة، كل شيء لحكمة. الله حكيم في أقواله وأفعاله وخلقه وقدره وقضائه، يخلق لحكمة ويأمر لحكمة وينهى لحكمة ويقدر لحكمة. ولهذا قال النبي والشر ليس إليك، فالشر لا يدخل في أسماء الله وصفاته ولا في مفعولاته ولا في أفعاله، لكن يدخل في مخلوقاته. والله تعالى لا يخلق شرا محضا، لا حكمة في إيجاده وتقديره. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز قراءة كتاب أبي حامد الغزالي رحمه الله كتبه؟ لا، لا ينبغي للطالب العلم الطالب الصغير أن يقرأها، لكن طالب العلم الذي يعرف الخطأ من الصواب له أن يقرأ ويستفيد وينتقد. نعم. أما المبتدي والذي ليس عنده بصيرة لا ينبغي له أن يقرأ، لأنه يقع في الهفوات والزلات يزل. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما هو عمل اللسان؟ قوله يسمى عمل. قول اللسان هو عمل اللسان، هو عمله. قول اللسان هو عمله. نعم. الذكر والتسبيح والتهليل والكلام والسب والشتم كله قول اللسان هو عمل اللسان. نعم. هذا السؤال معناه يعني يقول: فضيلة الشيخ، عندما أدعو شخص كافر إلى الإسلام يقول: كيف أؤمن بالله وهو يقدر الحروب والجرائم في هذا العالم؟ الكافر يدعى أولا يدعى إلى الإيمان بالله بوجوده الآن، يدعى إلى الإيمان بوجود الله، ويقال له أن هذا الوجود يعني هذه المخلوقات لا بد لها من خالق أوجدها، لم تجد نفسها ولم تجد غير موجود فلا بد لها من موجد، وواجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وهذا الواجب لذاته متصل بصفات الكمال، وإلا صار كالمخلوق، لا بد أن يكون له صفات الكمال، يكون له صفات الكمال لا نقص في وجه من وجوه، ولا بد أن يكون غني عن المخلوقات عن العالم كلها، وإلا صار من جسم المخلوقات، لا بد أن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو الكامل الذي نقص في وجه من وجوه، وإلا صار كالمخلوق. بعد ذلك إذا آمن هذا الآمن نقول له قدر الحروب لحكم وأسرار، ما دام آمنت بأنه كامل وأنه الحكيم وأنه كامل في صفاته وأنه مثل الخير لخلقه، فلا بد أن يقدر هذه الأمراض والأسقام والحروب لحكم وأسرار الله يعلمها. نعم. فالحروب يتبين الجهاد والقتال، يتبين الصادق من الكاذب، وليتخذ الله شهداء من المؤمنين، ومنها أيضا كذلك راحة الكافر حتى لا تطول حياته ويزداد عذابه. نعم. هذا يسأل عن بعض العبارات، يقول: بعض الناس يقول هذا يذكرني بالله، أو يقول هذا غني عن التعريف. هذا يذكرني بالله. نعم. والثاني يقول هذا غني عن العبارات. إيه؟ عن العبارات. إيه؟ طيب. التالية إذا قرأ بعبارات يذكر بالله، طيب يذكر بالله بأسمائه وصفاته، العبارات من كلام أهل العلم ومن التفسير بعض الآيات، أو الآيات يقرأها يقول تذكرهم بالله. والثاني إيش؟ يمكن قصد رؤية الشخص، يعني يقول إذا رأيت الشخص يقول يذكرني بالله. رؤية الشخص ولا كلام الشخص؟ لا، رؤية الشخص. ها؟ يقول رؤية الشخص يذكرني بالله. جاء في بعض الحديث أن المؤمنين الذين إذا رؤوا ذكر الله، في بعض الأحاديث إذا رؤوا ذكر الله يعني لاستقامتهم وصلاحهم. نعم. وهذا غني عن التعريف. عندما يريد أن يتكلم عن شخص مثلا عالم يقول هذا غني عن التعريف، يعني معروف، لأنه معروف لكونه معروف بين الناس أو بين المخاطبين، يقول غني عن التعريف لكونهم يعرفونه فلا حاجة إلى التعريف. نعم. السؤال قبل الأخير يقول: نرجو من فضيلتكم حث الأخوات المسلمات على طلب العلم، وخاصة من يحضرن مثل هذه الدورات العلمية، لا سيما ونحن نعيش هجمة شرسة من أعداء الله، من أعداء الملة عموما وفيما يتعلق بالمرأة خصوصا. نعم. ننصح الأخوات بالحرص على طلب العلم، وكذلك الإخوان، ننصح الجميع الأبناء والبنات والإخوان والأخوات جميعا، والرجال والنساء والكبار والصغار، كلهم عليهم أن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم، ويعتنوا بالتوحيد وكتب العقيدة. الصحابة تعلموا وهم كبار، تعلموا العلم وتعلموا التوحيد بعد 60، طلب العلم مستمر، يستمر طلب العلم والعناية بالتوحيد والحديث والتفسير والفقه، ينبغي طالب العلم يكون له عناية بطالب العلم وطالبة العلم، ولا سيما التوحيد وكتب التوحيد والعقيدة، يكون لها القدح الأعلى ويكون لها النصيب الأوفر، لأن التوحيد أصل الدين وأساس الملة والذي تبنى عليه الأعمال، ولا سيما في هذا الزمان الذي تكالبت فيه قوى الشر ووجدت فيه الشرور وفتن، فتحت على المسلمين القنوات الفضائية والشاشات التي تبث وتنشر الشر والفساد، قوى الكفر كلها أجلبت بخيلها ورجلها على المسلمين، المنصرون الآن في هذه القنوات المنصرون، والذين يشككون في دين الإسلام يشككون في ربوبية الله وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صلاحية دين الإسلام، يشككون في الجنة والنار، وكذلك أيضا هذه القنوات تبث الدعارة والمجون والخلاعة، تفسخ العري، تعليم الإجرام والزندقة والقتل، وتدعو إلى الزنا والفواحش والهجمة على المرأة، الهجمة الشرسة الآن من كثير من القنوات الفضائية والصحف وكثير من وسائل الإعلام الذين يريدون إخراج المرأة عن حشمتها وعفتها، يريدون أن تكون لقمة سائغة، يريدونها تكون العوبة، يريدونها أن تكون ممتهنة بين الذئاب، والله تعالى كرمها وصانها وجعلها درة مصونة بحجابها وعفتها وبعدها عن الاختلاط بالرجال والأماكن التي فيها التهم وأماكن الريب والتهم. نسأل الله جميع التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، نرجو التفصيل في هذا في الجواب عن حكم الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية. أنا ذكرت أذكر كثيرا بأنه ينبغي لطالب العلم، ينبغي للطلبة أن يتركوا التحزبات والانتماءات، وأن يكونوا حزبا واحدا وهو حزب الله، كونوا حزبا واحدا، كونوا من أهل السنة والجماعة، واتركوا هذه التحزبات التي فرقتكم وضيعت عليكم طلب العلم، هذا ينتمي إلى حزب وهذا ينتمي إلى حزب وهذا ينتمي إلى حزب، كونوا حزبا واحدا واتركوا، وإذا سئلتم قولوا نحن من أهل السنة والجماعة، لا ننتمي لا هذا ولا هذا ولا هذا، وإذا قيل لكم ما تقولوا في الحزب الفلاني قولوا اسألوا أهل العلم، ما نقول فيه، لا تشغلونا، نحن طلب لازم نطلب العلم، اسألوا أهل العلم الكبار، ونحن الآن ننتمي إلى السنة والجماعة ونطلب الحق ونسعى للحق ونعمل بالقرآن والسنة، نحن أهل الحق وأهل السنة والجماعة فقط، وبهذا يكون طالب العلم يتوفر له الوقت ويسلم من هذه التحزبات وهذه العداوات والحزازات. أما هذه الجماعات الآن، هذا فلان هذا فلان، هذا كذا هذا تبليغي، هذا كذا هذا إخواني، هذا كذا هذا مثلا، كل واحد ينتمي لحزب، هذا سروري، هذا كذا، هذا غلط، هذه كلها أحزاب ينبغي تركها. يقول فلان، ولذلك تجد بعض الطلاب الآن كانوا في حيرة، يقول بعض الطلاب أنا في حيرة، إذا جاء إلى هؤلاء طردوه، قال أنت كذا أنت إخواني، طردوه إلى هذا قال أنت كذا، وصار في حيرة ولا يدري إلى أين يذهب، حتى في بعض حلق القرآن، كله بسبب التحزبات. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على المهاجرين والأنصار لما تحزبوا، وهي أسماء إسلامية، لما كسع مهاجري أنصاري فغضب وشق عليه ذلك، فنادى الأنصار يا للأنصار، ثم نادى المهاجر يا للمهاجرين، نادى يا للأنصار فاجتمعوا، ونادى الثاني يا للمهاجرين فاجتمعوا، وصاروا حزبين، وصار هؤلاء يريدون الأنصار يريدون أن ينتصروا للأنصار، وهؤلاء يريدون أن ينتصروا للمهاجرين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، أبي سواها دعوة الجاهلية وهي أسماء إسلامية، المهاجر المهاجرين الهجرة اسم الإسلام ولا صار اسم الإسلام، لكن لما كان في تحزب صارت دعوة جاهلية. يعني الذي ينبغي مثل الأنصار ما يقول لا الأنصار يا للمسلمين، يا للمسلمين حتى يأتي المهاجرين والأنصاري، كل اسم إسلام، يا مؤمنون يا مسلمون. أما يقول يا مهاجرين يا أنصار هذا تحزب حزب، يا مهاجرين حزب تحزب المسلمين صاروا حزبين. لكن إذا قال يا مؤمنون يا مؤمنون الآن هذا أخطأ على هذا، انصروا انصروا المظلوم هذا ظلم هذا، يا مؤمنون يا مسلمون يا أمة الإسلام. أما يقول يا مهاجرين يا أنصاري جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة الجاهلية، فكيف إذا قال غير هذا؟ فكيف إلى هذا تعزى بالحزب الفلاني والحزب الفلاني؟ اسمان إسلاميان عظيمان المهاجرون والأنصار، لما كان في تحزب قال النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة. فأنا أقول دعوا هذه التحزبات فإنها منتنة، لا تتحزب إلى فلان، لا تكون تبليغي ولا تكون إخواني ولا تكون كذا ولا تكون سلوك، كن من أهل السنة والجماعة، انتبه أهل السنة والجماعة إلى الحق، اترك هذه التحزبات والانتماء اتركوها فإنها منتنة، ضيعت أوقاتكم وضيعت عليكم العلم وأوجدت الحزازات والعداوة والبغضاء وفرقتكم وضيعت أوقاتكم، فدعوها فإنها منتنة. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، وكان عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، يعني أعظم رقية يرقي بها ويتعوذ بها، هاتان السورتان. سبق أن المؤلف رحمه الله بين أن الاستعاذة جاءت في سورة الناس وسورة الفرق، سورة الفرق بالأسماء الحسنى 3: الرب والمالك والملك والإله، فإنه لما قال ثم قل أعوذ برب الناس كان هذا في إثبات الخالق، قل أعوذ برب الناس يعني خالقهم وفاطرهم. ثم لما ثبت عند المخاطبين أن الله خلقهم وفطرهم تتشوف النفوس إلى أن هذا الخالق، هل هذا الذي خلقهم وفطرهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ فقال الله ملك الناس، والملك هو الآمر والناهي كما قال الله تعالى: أنا الخلق والأمر. فلما قيل ذلك تشوفت النفوس إلى أن أن هذا الرب الموجد الملك المكلف المكلف هل يحب ويرغب إليه وحده دون غيره ويكون التوجه إليه هو غاية الخلق والأمر؟ فقيل إله الناس، إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية كما قال المؤلف خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. رب الناس ملك نفس توطئة، هذا التوطئة، قل أعوذ برب الناس من خالقهم وفاطرهم، ملك الناس مكلفهم والآمر لهم والناهي لهم، إله الناس معبودهم ومألوههم ومحبوبهم. قال المؤلف رحمه الله وهاتان السورتان أعظم سورة في القرآن، أعظم عودة، أعظم عودة، عودة هنا رقية يتعوذ بها المسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ابني فاطمة من عين الإنس والجان، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما. قال المؤلف رحمه الله إذن أعظم ما يتعوذ به أعظم ما يرقابه هاتان السورتان، وكذلك الفاتحة، الفاتحة رقية، رقية عظيمة، ويدل على ذلك ما ثبت صحيح في الصحيحين قصة الصحابة الذين رقى أحدهم سيد قوم من العرب حين لدغ لدغته العقرب والتمسوا له الأطباب ولم يستفد شيء، وجعل يرقيه في فاتحة الكتاب، جعل يشد العضو ويقرأ فاتحة الكتاب فصار السم يسير ويخرج وهو لا يقرأ إلا فاتحة، يخر الحمد لله رب العالمين، جعل السم يسير فقام الرجل كأن لم يكن به قلبة. وكان هذا الرجل من الصحابة لا يعرف أنه قارئ، فقال له أصحابه يا فلان ما نعلم أنك قارئ، ما نعلم أنك تعرف القراءة. قال والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، فاتحة لا بد من حفظها ركن في الصلاة. قال والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، وهذا ثابت الصحيح. إذن القرآن كله يرقى به، يرقى بآية الكرسي، يرقى بفاتحة الكتاب، يرقى بآخر بالآيتين من آخر سورة البقرة، يرقى بالمعوذتين، يرقى أيضا بالتعوذات الشرعية التي جاءت في السنة مما جاء في الحديث أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس من شر كل نفس ونحاس الله يشفيك. وكذلك ما ثبت في سنن أبي داود في رقة المريض ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا نوع من الرقية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شد كل نفس وعلى حسب إن الله يشفيك بسم الله يرقيك، وهكذا. أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بكلمات التامة من كل شيطان وهمه بكل عين لام، كل هذه رقية شرعية يرقي بكتاب الله وبسنة رسول الله. ما ورد يرقيه بالآيات القرآنية يرقيه بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، بل يجوز أيضا يرقيه أيضا بالتعوذات ولو لم ترد إذا لم يكن فيها محذور. الرقية يشترط فيها شروط في صحتها، الشرط الأول أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتعوذات لا محذور فيها ولو لم ترد. الثاني أن تكون بلسان عربي، فإن كان بغير اللسان العربي أو بتمتمة فلا يجوز، خشية أن تكون التعوذات بأسماء الجن أو أسماء الشياطين، لا بد أن تكون بلسان عربي باللغة العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله، فإذا وجد هذه الشروط صحت الرقية، تكون الرقية بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو بتعوذات لا محذور فيها ولو لم يرد، ولكن الوارد أفضل. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي باللغة العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أن سبب والشفاء بيد الله، فإذا وجدت هذه الشروط هذه شروط الرقية الشرعية، ولكن الأفضل أن تكون الرقية بكتاب الله أو تعوذات التي وردت في السنة كما سبق الأمثلة، مثل ما جاء في الحديث إذا أصاب الإنسان شيء يبل إصبعه ويضعه في التراب ويضعه على المكان الذي يعلمونه ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. ورد هذا في صحيح مسلم. هذا أيضا من الرقعة الشرعية. ولكن أعظم رقية أعظم عودة كما قال المؤلف رحمه الله بهاتين السورتين أعظم عودة تعوذ بهما يرقي بهما هاتان السورتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال المؤلف رحمه الله: وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، يعني أنهم أنزلتا وقت الحاجة، أنزلتا ضمير يعود إلى هاتين السورتين سورة الفلق وسورة الناس وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة. أما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت الصحيحين، وأما كونه أقام على ذلك 40 يوما هذا جاء في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد 6 أشهر. قال المحقق: يمكن الجمع بينهما بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه و40 يوما من استحكامه. ورواية أقام على ذلك 40 يوما رواه البخاري ومسلم، ورواية العقد وأن 11 عقدة جاءت رواية ضعيفة ذكر الحافظ الفتح أن من حديث ابن عباس وسنده ضعيف، سند ضعيف أن عدد العقد 11 عقدة. هذا أخرجه البخاري أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وكذلك أيضا جاء عنه بسند آخر عند ابن سعد لكنه منقطع. على هذا تكون رواية 11 عقدة سندها ضعيف لا تصح، وكون أقام على ذلك 40 يوما أيضا هذا جاء في هذا في الصحيح. ورواية سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها أن سحر بطريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن السحر وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. والأقرب أن المدة غير طويلة، ليست المدة طويلة لأنه انفرد عائشة بالرواية في رواية سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد بالرواية عنها عروة، وانفرد بالرواية عن عروة هشام. ولو كانت المدة طويلة كما في رواية وهيب 6 أشهر لنقل ذلك ورواه غير عائشة، فالأقرب والله أعلم أن المدة غير طويلة لأنه ما اشتهر هذا، حتى إنه خفي على بعض الصحابة، خفي على كثير من الصحابة، لكن عائشة روت هذا إلا على مدة قليلة. رواية ضمرة أن مدة 40 يوما وإن كانت قد يقال أنها شاذة، والأقرب أنها مدة يسيرة. في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام 6 أشهر. والأقرب والله أعلم أنها أقل من هذا، أنها مدة قليلة، لأنه لو كانت مدة 40 يوما أو 6 أشهر لنقل واشتهر، ونقلها عدد من الصحابة، قال لأنه لم يشتهر ففرضت عائشة بالرواية عنه، فهي مدة يسيرة الله أعلم بمقدارها. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين حديث رواية عائشة رضي الله عنها. وقد أنكر كثير من المتكلمين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر كثير من المتكلمين من أهل الكلام أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن عصمته تنافي ذلك، كيف يسحر النبي وهو معصوم؟ قالوا إن عصمته تنافي ذلك وتبليغه الرسالة ينافي ذلك، هو معصوم فكيف يسحر وهو معصوم؟ والله تعالى قال: والله يعصمك من الناس، فعصمته تنافي وقوع السحر عليه، وكذلك تبليغه الرسالة، كيف يكون ساحر وكيف يكون مسحور ويبلغ الرسالة؟ بس هو لا يبلغ الرسالة، وكيف أخبر الله أنه معصوم؟ كيف يكون معصوم ومع ذلك يسحر وهو معصوم؟ عصبة تنافي سحرة، تنافي أن يكون مسحورا كما أن تبلغ الرسالة ما في ذلك. وقالوا أيضا من شبهتهم إن القول بسحر النبي صلى الله عليه وسلم يوافق قول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد أنكر الله عليهم. المشركون قالوا إن قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، قالوا إن تتبعون إلا رجلا، قالوا إن قالوا إنه مسحور، قالوا محمد مسحور، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد أنكر الله عليهم ذلك ورد عليهم. وقال الله تعالى فرعون أنه قال لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، هذا أخبر عن فرعون أنه رمى موسى بالسحر وهو باطل. وكذلك المشركين رموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد أنكر الله عليهم ورد عليهم ذلك. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر لوافق هذا قول المشركين، وكيف ينكر الله عليهم ويرد عليهم هذه الشبهة؟ كيف ينكر الله عليهم ويرد عليهم طعنهم النبي وقولهم إنه مسحور، وتقولون إن النبي سحر؟ هذا يدل على أنه غير مسحور، وأن رواية السحر غير صحيحة وغير ثابتة، لا يمكن أن يكون مسحور لأنه معصوم، ولأنه معصوم عصب قال الله أعصبكم الناس، ولأن السحر ينافي تبليغ الرسالة والنبوة، كيف يبلغ الرسالة وهو مسحور؟ ولأن القول بسحره يوافق قول المشركين إن تتبعون إلى رجل مسحورا، وقد أنكر الله عليهم ورد عليهم ذلك، فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ والجواب أنه يجاب على هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي سحر وصار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، والصحيحان تلقته الأمة بالقبول، تلقتهم الأمة بالقبول، فهما يفيدان العلم، ما ذهب الصحيحين ما ثبت بسبب صحيح الصحيحين مما لم ينتقد يفيد العلم واليقين، فكيف وهذا يدل على ثبوته. ثانيا أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في أمور الدنيا خاصة، قالت عائشة يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وليس في أمور الدين، فهو معصوم، معصوم أن يؤثر السحر على قلبه، ومعصوم أن يؤثر على إيش؟ على تبليغه الرسالة. ولهذا يقال أيضا أن السحر الذي أصابه من جنس الأمراض، مرض من جنس الأمراض، ابتلاء وامتحان، فهو من جنس الأمراض، وهو في أمور الدنيا خاصة، كما قال يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، فيكون من جنس الأمراض التي يبتلى بها الأنبياء، كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فإذا السحر الذي حصل في أمور الدنيا خاصة وهم مرض من الأمراض وليس له تأثير على عقله ولا على تبليغه الرسالة، وإنه فيما يتعلق في أمور الدنيا بإتيانه زوجاته يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، والله تعالى أثبت العصمة فقال والله يعصمك من الناس، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في عقله فلا يمكن أن يؤثر السحر على عقله، وقد أكذب الله المشركين في قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم معلم مجنون بقول أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، قال الله أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، فالأنبياء معصومون بأن يأثر شيئا على عقولهم أو تبليغهم الرسالة. الأمر الخامس هو أن السحر أنواع، يقال السحر أنواع، أنواع السحر أنواع، نوع يصيب العقل بالخبل، ونوع يصيب القلب، ونوع يصيب يكون من في أمور الدنيا خاصة، وهذا نوع خاص في أمور الدنيا. السادس أو السابع أن المشركين قالوا للنبي قالوا إنه ساحر، قالوا إنه ساحر على وجه السخرية والاستهزاء، قالوا هذا على وجه السخرية والاستهزاء، وهم يعلمون أنه أن الأنبياء من عقل الناس وأصحهم عقولا، ولكن قالوا من باب إيش؟ السخرية والاستهزاء، وبهذه وبهذا يتبين أن إنكار كثير من المتكلمين للسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له، وأن هذا وأن السحر الذي أصابه من جنس الأمراض، مرض من الأمراض نوع خاص لم يؤثر على عقله ولا على تبليغه الرسالة، وإنما هو ابتلاء وامتحان ليرفع الله درجته رفعة لدرجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليكون قدوة لأممهم بصبرهم وتحملهم. وأما الحديث هذا حديث العقد، وأنه حديث العقد هذا كما سبق جاء بسند ضعيف، جاء بسند ضعيف لأن أنه أن العقد 11 عقدة، وأن الله أنزل معوذتين، وأنها وأنهما 11 آية، وكلما قرأ آية انحلت عقدة. هذه الرواية سندها ضعيف. قال المؤلف رحمه الله تعلقت الاستعاذة وتعلقت السؤال وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. نعم، ومن الردود يقال لهم إن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نوع مرض ثم هو مدة يسيرة ثم شفي، والذي يصيب مدة يسيرة ثم يشفى لا يقال بعد الشفاء عنه مسحور، بل هو سليم معافى مدة يسيرة أصيب ثم زال عنه، فلا يقال إنه مسحور لأنه مدة يسيرة من جنس الأمراض ثم شفي، فلا يقال عنه إنه مسحور وإنه سليم معافى. قال المؤلف رحمه الله تعلق في الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاستماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبينه. هذا من كلام القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، والإله قال هو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، اجتماع صفات الكمال في يعني في الإله اسم الإله، لأن الإله الله أصل الإله كما سبق، فذفت الهمزة فالتقى اللامان وفخ متى فصل الله، فالله هو الإله والمألوه فعال بمعنى مفعول، هو الإله الذي المألوه الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، تألهه القلوب لاجتماع صفات الكمال فيه، صفات الكمال كلها مجتمعة فيه، فالعبد ينادي هذا الإله الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. يعني الإله هذه هو معناها المشتمل على صفات الكمال ونعوت الجلال، الإله هو الذي متصف بصفات إيش؟ بصفات الكمال ونعوت الجلال، هذا خاص باسمه الإله باسم الله، الله هو الذي تأله القلوب محبة وخوفا ورجاء لاجتماع صفات الكمال فيه، فالله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما كان له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى اجتمعت فيه صفات الكمال، فلهذا شرع العبد مناجاة هذا الإله الكامل سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن اسم الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الإله هو مشتمل على صفات الكمال ونعوت الجلال، ولهذا يوصف بالأسماء الحسنى تأتي بعده أوصاف له، الله الملك القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله هو الله الخالق البارئ المصور، فالأسماء كلها تأتي صفات له، فالله هو الذي تعلاه القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء لاجتماع صفات الكمال فيه، لأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. فلذلك كان العبد يناجي هذا الرب ويرغب إليه في أن يعيده. شرع للعبد أن ينادي ربه، ينادي إلهه الكامل المرغوب إليه في أن يعيده، يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله هذا الإله الكامل، الله المشتمل على صفات الكمال، يناجي الإنسان ربه في أوائل القرآن كله. يعني شرع الإنسان إذا قرأ القرآن أن يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تناجي ربك سبحانه وتعالى باسم الإله، باسم الله، باسمه الإله، باسم الله، وترغب إليه في أن يعيدك من الشيطان الذي يحول بينك وبين مناجاة ربك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكما في سورة فصلت استعاذة من شياطين الإنس وشياطين الجن، فإذا الذي بينك وبينه عدوا فكأنه ولي حميد، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، في آية الأعراف فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في آية فصلت فاستعذ بالله إنه هو السميع عليم، وفي آية المؤمنون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وفي أوائل كل سورة يستعيذ الإنسان بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو السر في تعلق الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الإله، لأنه هو المعبود وحده باجتماع صفات الكمال فيه. فشرع الله لعبده أن ينادي إلهه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويرغب إليه في أن يعيده حينما يناجيه بكلامه من الشيطان الذي يحول بينه وبين مناجاة ربه. نعم. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن، في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. نعم، هذا كلام القيم في دليل السالكين. ثم بعد ذلك انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن، في أوائل القرآن باسمه الإله، يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله. ثم بعد ذلك انسحب التعلق باسم الله في جميع المواطن الذي يقال فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المواطن مثلا عند دخول الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عند دخول المسجد بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. عند الخروج بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. عند الغضب لما غضب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم، واحمر وجهه وانتفخت أبداجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. إذن في الأول التعلق بالاستعاذة في أوائل القرآن، ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منها عند دخول الخلاء، ومنها عند دخول المسجد، ومنها عند الخروج من المسجد، ومنها عند الغضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها إذا وقع الإنسان في معصية. قال وإما كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان التعلق بالاستعاذة في أوائل القرآن عند قراءة القرآن، ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي شرع فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، مثل عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند دخول الخلاء وعند الغضب وعند الوقوع في المعاصي التي تكون بسبب نزول الشيطان. قال المؤلف رحمه الله: لأن اسم الله هو الغاية للأسماء. اسم الله هو الغاية، لماذا؟ لأنه جامع لصفات الكمال ونعوت الجلال. إن اسم الله هو الغاية للأسماء، اشتماله لكونه يجمع صفات الكمال ونعوت الجلال. قال المؤلف: ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، كما في آخر سورة الحشر: هو الله، جاء اسم الله، الذي بعده يتعرف إلا به. ما هو؟ من هو الله؟ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله من هو؟ الملك والقدوس السلام والمؤمن والمهيمن العزيز الجبار والمتكبر. تعرف. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فكل اسم بعده لا يتعرف إلا به. مثلا قال: فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن. فالجلالة تعرف غيرها، الجلالة اسم جلالة، الجلالة اسم الله، تعرف غيرها، تعرف غيرها اللي بعده الخالق الرازق المدبر المحيي، وغيرها لا يعرفها، غيرها لا يعرفها. لو جاءت الأسماء أخرى، مثل الأسماء الأخرى، أسماء أخرى لو لم ترد الأسماء فلا يمكن أن تعرف لفظ الجلالة، ولكن الجلالة هي التي تعرف غيرها. لفظ الجلالة اسم الله، الجلالة تعرف غيرها، وأما غيرها لا يعرفها. فإذا قلت عن شيء أو عن شيء إنه كريم وإنه جواد وإنه محسن، من هو؟ لا يمكن أن يكون هذا الجواد الكريم مثلا يعرف الله، ولكن الله هو الذي يعرف هذه الأسماء. فإذا قلت الله هو الجواد، جواد كريم غفور رحيم، أما أن تأتي بأوصاف وتقول هي التي تعرف الله فلا. فالجلالة تعرف غيرها، وغيرها لا يعرفها، ولذلك جاءت الأسماء كلها بعد لفظ الجلالة كما في آخر سورة الحشر. نعم. وهذا فيه بيان عظم هذا الاسم، اسم الله، هذا اسم عظيم، وأنه أعرف المعارف، أعرف المعارف اسم الله، وأنه جامع لصفات الكمال ونعوت الجلال، ومشتمل على صفات الألوهية. فالإله كما جاء عن ابن عباس قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاعا وتوكلا وتعلقا، وليس هذا لغير لفظ الجلالة، هذا المعنى لا يوجد في غير لفظ الجلالة. نعم. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة، الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات، من الذوات والصفات والحركات والأفعال. نعم. الذين أشركوا بالله تعالى الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر ومنهم من لم يثبت، لكن الذين أثبتوا خالقا آخر لم يقولوا إنه مكافئ له، مثل المجوس الذين أثبتوا خالقين لهذا العالم، فإنهم قالوا إن العالم له خالقان: النور خالق الخير، والظلمة قالوا العالم ربان، الرب الأول النور خالق الخير، والرب الثاني الظلمة خالق الشر، لكن لم يقولوا إنهما متكافئان، بل يقولوا إن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود، وهو الإله القديم، وأما الظلمة فإنها شريرة وتنازعوا في قدمها وحدوثها، فلم يقولوا بتساويهما. ما قالوا الذين قالوا إن العالم له خالقان، وإن قالوا له خالقان لم يقولوا بالتساوي، لم يقولوا إنه مكافئ له، ولهذا قال: منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون. وكذلك النصارى الذين يقولون بالتثليث، يقول النصارى يقولون بالتثليث ويقولون الآلهة ثلاثة: الله وعيسى ومريم، تعالى الله عن قولهم علوم كبيرة. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن مع كونهم يقولون بالتثليث لا يقولوا بتساوي هذه الثلاثة، فيقولون الأب والابن وروح القدس، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فهم متناقضون ومختلفون. وأحيانا يقولون هي ثلاثة، هم يقولون وثلاثة بالأقانيم واحد بالأشخاص، يعني ثلاثة ممتزجة، ومع ذلك لا يقولون بتساويها، بل يقولون إن الأب هو الإله الأكبر هو خالق السماوات والأرض، فلم يقولوا بتساويها، وإن قالوا بالتعدد والإشراك الربوبية إلا أنهم لم يقولوا بالتساوي. وكذلك القدرية الذين يقولون العباد يخلق فعل نفسه، قال العباد خالقون لأفعالهم خيرا أو شرا، أثبتوا خالقين مع الله، لكنهم لم يقولوا إن الناس مساوين لله، إنما قالوا لشبهة حصلت لهم، قالوا العبد يخلق فعل نفسه وإلا هو الله هو الخالق، فلم يقولوا بالتساوي. هذا معنى قول المؤلف وإن لم يقولوا إنه مكافئ له. الذين أشركوا في الربوبية منهم ما يثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، مثل الثانوية من المجوس والمانوية، ثانوية من المجوس والمانوية منسوب إلى ماني ابن فاتك الحكيم، منوية والثانوية من المجوس سموا ثانوية لما يقولون باثنين مدبرا لهذا العالم، وكذلك المنوية، وكذلك مثلثة من النصارى، وكذلك القدرية. هؤلاء أشركوا في الربوبية لكنهم لم يقولوا إن هذه الآلهة متعددة، هؤلاء الأرباب متساوون، بل يفضلون بعضها على بعض، لم يقولوا إن العالم ربان أو خالقان متساويان في الصفات والأفعال. وكذلك الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إن النجوم لها تصرف في العالم السفلي، لم يقولوا إنها مكافئة، وإنما يقول لها نوع من التصرف. وبالجملة كما قال المؤلف رحمه الله أن الذين أشركوا في الربوبية وإن أثبتوا معه خالقا آخر إلا أنهم لم يقولوا بأنها مكافئة للخالق. ولذا قال المؤلف وهم المشركون ومن ضاهاهم، يعني من ماثلهم من القدرية، القدرية الذي يقول العبد يخلق فعل نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة القدرية. وهم معتزلة، قدرية في الصفات، معتزلة في الصفات، يقولون إن العبد هو الذي يخلق الخير والشر، يخلق الطاعات والمعاصي لشبهة حصلت لهم حتى يكون العبد مستحقا للثواب مستحقا للعقاب. قالوا لو قلنا إن الله خلق الطاعات والمعاصي للزم من ذلك أن يخلق المعصية ويعذب عليها فيكون ظالما، ففرا من ذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق المعصية والذي يخلق الطاعة، ولهذا يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجره على الطاعة، والمعصية يجب على الله أن ينفذ فيه وعيده وليس له أن يعفو عنه، وهذا يسمى إنفاذ الوعيد. أصل من أصول المعتزلة، المعتزلة لهم أصول خمسة استبدلوا في أصول، استبدلوها بأصول الدين عند أهل السنة. أصول الدين عند أهل السنة خمسة: الإيمان بالله ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر. المعتزلة جاءوا بدلها بأصول أخرى، قالوا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنفاذ الوعيد ستروا تحتها القول بأنه يجب على الله أن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه، سموه هذا إنفاذ الوعيد. والتوحيد ستروا تحته نفي الصفات والقول بخلق القرآن أن الله لا يرى في الآخرة. والعدل ستروا تحتها التكذيب بالقدر والقول بأن العبد ولا يخلق فعل نفسه. والمنزلة بين المنزلتين قالوا العاصي وتكذب الكبير خرج من الإيمان لا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ومن فهذا الوعيد وجوب تعذيب العاصي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. قال المؤلف رحمه الله وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقواله. تبطل أقوال من؟ تبطل أقوال الذين أشركوا بالله في الربوبية، تبطل أقوال الثانوية من المجوس والمانوية، وتبطل أقوال المثلثة من النصارى، وتبطل أقوال الفلاسفة الدهرية الذين يجعلون العالم العلوي تصرف في العالم السفلي، وتبطل أقوال القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه. وجه ذلك أن ربوبية الله شاملة كاملة، ربوبية الله للعالم كاملة مطلقة شاملة تبطل هذه الأقوال. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. أخبر الله أن ربوبية عامة لجميع العوالم، كل ما سوى الله هو عالم، فتقتضي ربوبية الله لجميع ما فيه في هذا العالم من الذوات والصفات والحركات والأفعال. الذوات ذات الإنسان، ذوات الحيوانات، ذوات السماوات، ذوات الأراضين، ذوات النبات، ذوات الجن، ربوبية الله شاملة لهم. والصفات، الصفات صفات الإنسان وصفات الحيوانات، الحرارة والبرودة والرطوبة والدموع واليبوسة، صفاتك الإنسان أفعالك وصفاتك، الله تعالى ربوبية الله تشملها، ورب للصفات ورب للحركات، الحركات والسكنات، حركات حركات الآدميين، حركات الإنس، حركات الجن، وحركات الجمادات، كلها داخلة في ربوبية الله. وكذلك الأفعال، أفعال الإنس وأفعال الجن وأفعال الحيوانات، كلها ربوبية الله تشملها. فربوبية الله سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال من أشرك في ربوبية الله وجعل لهذا الكون مدبرا، وهم المجوسية الثانوية من المجوس، والمانوية والمثلثة من النصارى، والفلاسفة الدهرية، وكذلك أيضا القدرية. وجه ذلك أن ربوبية الله تقتضي ربوبيته لجميع ما في هذا العالم من الذوات ومن الصفات ومن الحركات ومن الأفعال. نعم. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. نعم. حقيقة قول القدرية المجوسية، القدرية كما سبق أو سيأتينا طائفتان. طائفة الأولى الغلاة، الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب، القدرية سموا قدرية لإنكارهم القدر. والقدر مبني على أصول أربعة: الأصل الأول إيمان بعلم الله الشامل، الأصل الثاني العلم الإيمان بكتابة الله في الأشياء في اللوح المحفوظ، الأصل الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة وإرادة، الأصل الرابع الإيمان بخلقه الأشياء. هذه مراتب الإيمان بالقدر أربع، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر أربع: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. هذه المراتب الأربعة من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، وأهل السنة آمنوا بها. فعلم الله المراد بعلم الله الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله علم ما كان في الماضي والأزل، الأزل الذي لا بداية لأوليته. الله هو الأول بذاته وصفاته، هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته بداية. الله يعلم ما كان في الأزل والماضي، والله يعلم ما كان في الأزل والماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من الإيمان بهذا العلم. إذن العلم، علم الله يتناول هذه الأمور. لا بد من الإيمان، الإيمان بعلم الله الأزلي السابق، والإيمان بأن الله يعلم الحاضر ما يكون في الحاضر، والإيمان بأن الله يعلم ما يكون في المستقبل، والإيمان بأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. دليل هذا النوع الرابع كيف يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الكفار حينما يوقفون بين يدي الله ماذا يقولون؟ يقول ربنا أخرجنا منها فإنا لا نعود، ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا كما أخبر الله عنهم، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا من علمه سبحانه بما لم يكن لو كان كيف يكون، لو ردوا ماذا يحصل منهم؟ هم الآن ما يردون، ما يمكن يردون، لكن لو ردوا يعلم الله ماذا يكون منهم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهم يصطرخون فيها في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال الله أيضا عنهم عن المشركين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم تتولوا وهم معرضون. الله ما أسمعهم الآن لكن يعلم ماذا يحصل لو أسمعهم، لو أسمعهم ماذا يكون؟ لتولوا وهم معرضون. وقال الله عن المنافقين الذين تخلفوا عن عزوة تبوك، قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ هم ما خرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه مفاسد تترتب على خروجهم، ولهذا ثبطهم الله وقال علم الله ماذا يقول لو كان، لو خرجوا حصل هذا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن لا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي الشامل، والإيمان بعلم الله في الحاضر، والإيمان بعلم الله في المستقبل، والإيمان بعلم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بكتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ، الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والفقر والغنى والعز والذل حتى العجز والكيس، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. لا بد من الإيمان بالعلم بعلم الله، ولا بد من عند كتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى من الأدلة على هاتين المرتبتين العلم والكتابة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، هو اللوح المحفوظ. ألم تعلم هذا إثبات العلم، إن ذلك في كتاب إثبات الكتابة. وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا مرتبتين، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء، رواه البخاري الصحيح، الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وفي لفظ الفجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الأدلة تثبت المرتبتين العلم والكتابة. والمرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة. الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والمراد الإرادة الكونية هي المراد في المشيئة، كل شيء وقع في هذا الوجود فالله أراد وجوده وشاء وجوده، لا يمكن يقع شاء وجوده كونا يعني أراد كونا وقدرا، لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد. قلت ولكن الله يفعل ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة الكونية، كل شيء وقع في هذا الكون وقع بإرادة الله ومشيئته الكونية القدرية، وله الحكمة البالغة، الخير والشر والطاعات والمعاصي والكفر والإيمان، كل شيء وقع أراد الله وجوده وإيجاده، أراد الله أن يوجد. لو كان شيء يقع بملكه وهو لا يريد لازم ذلك أن يكون عاجزا، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود، الخير والشر والطاعات والمعاصي والإيمان والكفر. قال تعالى الله خالق كل شيء، قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، خالق العباد خالق أعماله. هذه مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والإرادة المرادفة للمشيئة والخلق. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر. آمن بهذه المراتب الأربع أهل السنة والجماعة أهل الحق وفقهم الله، فآمنوا بهذه المراتب الأربع، آمنوا بعلم الله الأزلي والحاضر والمستقبل وما لم يكن لو كان فما يكون، وآمنوا بكتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ، وآمنوا بإرادة الله ومشيئته بكل شيء وقع في هذا الوجود، وآمنوا بخلق الله لجميع الأشياء. القدرية طائفتان: الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين وهما العلم والكتاب، أنكروا العلم والكتاب، أنكروا علم الله بالأشياء قبل الكون، قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، فإذا وقع علمه، نسب الله إلى الجهل، وكذلك أنكروا كتاب الله، كتاب الله لا في اللوح المحفوظ. وهؤلاء القدرية الأولى ظهروا في أواخر عصر الصحابة وكانوا يطلبون العلم في البصرة، فأنكر قولهم أهل العلم وسألوا الصحابة، ومن ذلك ما رواه حميد الطويل ويحيى بن يعمر، وكان يطلبان العلم في البصرة فتكلم القدرية بهذا فأنكرا كلامهما. قال حميد الطويل لما وقع الكلام في القدر أنكرناه وقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه، فخرج يحيى بن يعمر وحميد الطويل حاجين ومعتمرين، وقال لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عما يقول هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد مسجد الحرام، فاكترفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الحديث إليه، فقلت له أبا عبد الرحمن كنت عبد الله يعني يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا يعني في البصرة أناس يتقفرون العلم يعني يطلبونه ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يستطيع علم الله، فقال عبد الله رضي الله إذا فقال عبد الله إذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا ابن عمر حكم عليه بالكفر الذي لا يتقبل أعماله هو كافر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنه كفروا بالله وبرسوله. ثم روى الحديث وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، أول حديث هو هذا، ثم روى عن عمر رضي الله عنه حديث جبرائيل الطويل في سؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أمراتها، ولما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا فإن العلماء حكموا بكفر القدرية الأولى، قال فيهم الإمام الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. إن أقروا بالعلم كيف يعني تنكرون عموم الأشياء وعموم القدرة، وإن أنكروا كفروا. هؤلاء القدرية الأولى ينكرون العلم والكتاب وقد انقرضوا وهم كفار. ولهذا قال العلماء إن القدرية الذين ينكرون العلم والكتاب خارجون من 72 فرقة الذين قال فيهم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق مستحقة للوعيد من فرق المبتدعة، لكن هؤلاء خارجون منهم لكفرهم وضلالهم مثل الجهمية ومثل الرافضة، هؤلاء قالوا خارجون عن إيش؟ عن 72 فرقة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من القدرية المقتصدون أو عامة القدرية يؤمنون بالعلم والكتاب ولكنهم ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، ينكرون عموم المرتبتين الأخرين. يؤمنون بالمرتبة الأولى وهي العلم، لأن من لم يؤمن بالعلم وهو القدرية الأولى نسب الله إلى الجهل، قالوا ما يعلم بالشيء حتى يقع، وهذا كفر وضلال كفرهم العلماء. الطائفة الثانية أثبتوا علم الله، آمنوا بالعلم وآمنوا بكتابة الله اللوح المحفوظ، وآمنوا أيضا بالإرادة والمشيئة، وآمنوا بالخلق والإيجاد، إلا أنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق لشبهة عرضت لهم. قالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد ما أراده من طاعات ومعاصي. وقالوا أيضا وأنكروا عموم الخلق، قالوا إن الله خلق كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد من طاعات ومعاصي، ما خلقها. من الذي خلقها؟ العباد أنفسهم. العباد هم الذين أرادوا الطاعات وخلقوها، وهم الذين أرادوا المعاصي وخلقوها بأنفسهم بشبهة عرضت لهم. ما هي الشبهة؟ قالوا لو قلنا إن الله أراد المعاصي وعذب عليها صار ظالما والله منزه عن الظلم. هذه الشبهة التي حصلت لهم لم يكفهم العلماء وقالوا إنهم مبتدعة، قالوا إنهم مبتدعة وسموهم مجوس هذه الأمة. ليش سموهم مجوس هذه الأمة؟ لأنهم قالوا بتعدد الخالق. يعني هؤلاء يقولون لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وعذب عليها صار ظالما، لكن يقال لهم إذا قلتم إن الله ما أراد أفعال العباد لزمكم شر مما فرتم منه، لزمكم أن يقع في ملك الله ما لا يريد، أنتم يلزمكم أن يكون العبد يريد إيش؟ يريد المعصية والله يريد الطاعة، فتقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الله، هذا أعظم. ويلزمكم أيضا محذور آخر وهو أن يقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا محذور آخر. ولهذا فإن القدرية محجوجون حتى من الكفرة. اسمع هذه القصة. ركب مجوسي وقدري في سفينة، فقال القدري للمجوسي يدعوه إلى الإسلام أسلم. القدري يدعو المجوسي أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، إذا أراد الله أسلم أسلم. فقال القدري الله يريد ولكن الشيطان هو الذي لا يريد. فقال المجوسي هذا شيطان قوي، غلبت إرادته إرادة الله، ما دام الله يريد والشيطان لا يريد وهو الآن على الكفر، إذن وقعت إرادة الشيطان، هذا شيطان قوي غلبت إرادته إرادة الله. وفي لفظ أنه قال أنا مع أقواهما، القوي معهم أنا معه. فخصم إيش؟ القدري، فهم محجوجون ما إيش حتى من عليه. ويقال لهم الآن إن هذا محذور، الآن هذه محذور، يقع في ملك الله ما لا يريد، تغلب مشيئة العبد مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك. أما القول بأن الله خلق المعاصي، هذا خلق لحكمة وأسرار، خلق المعصية، والذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، ولا ينسب الشر إلى الله ولا تنسب المعاصي إلى الله. لماذا؟ لأن عندما تنسب إلى لا تسمى شر بالنسبة إلى الله، لكن تسمى شر بالنسبة للعبد، لأنه هو الذي باشرها وعملها فضرته وعذب بها. ولكن الذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، وهذا هو ما يقول والشر ليس إليك، الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده لا ينسب إلى الله، وهذا مبني على الحكمة. من الحكم في خلق الله المعاصي والكفر ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى على إيجاد المتقابلات، فهذا فالكفر في مقابل الإيمان، والليل في مقابل النهار، والخير والشر في مقابل الخير، وهكذا. ومنها أيضا من الحكم ما يترتب على خلق المعاصي والكفر من الطاعات المتنوعة، المتعددة. لولا خلق الله للمعاصي والكفر لفاتت عبوديات عظيمة محبوبة لله. أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ لو كان الناس كلهم مؤمنون أين الجهاد في سبيل الله؟ ما في جهاد. أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الصبر؟ كل هذه عبوديات محبوبة لله. فالله تعالى أراد وجود المعاصي والكفر لا لذاتها بل لما يترتب عليها، لما يترتب عليها من الحكم والأسرار والعبوديات المتنوعة التي يحبها الله ويرضاها. فهي مرادة إيش؟ لذاتها ولا لغيرها؟ لغيرها. ولله المثل الأعلى، المريض إذا جاء للطبيب ثم صرف له دواء مرا علقا، فالمريض يقدم عليها ولا يقدم عليه؟ يقدم عليه، يشرب هذا الدواء العلقب المر. لماذا؟ لأنه يعلم أن فيه شفاء. فهو مراد لذاته ولا لغيره؟ مراد لغيره. يتجشم شرب هذا الدواء المر العلقب لأنه يعلم أن فيه عافيته وصحته. فهو مراد لا لذاته بل لغيره. والله تعالى أراد وجود هذه المعاصي وخلقها لما يترتب عليها من الحكم لا لذاتها، لما يترتب عليها من الحكم والعبوديات المتنوعة. والذي يضاف إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، فلا يكون شرا بل يكون خير، ولكن لا تكون شرا بالنسبة للعبد الذي باشرها وفعلها وكسبها فضرته وسعته. فهي شر بالنسبة للعبد ولكنها خير بالنسبة لخلقها والحكمة في خلقها وإيجادها. أرأيت المطر الذي يحيي الله به البلاد والعباد، هذا خير نافع، أليس كذلك؟ خير عام، ينبت الله به الزروع وتحيا به البلاد وتحيا به العباد وتمتلئ الآبار وترعى الدواب النبات ويحصل فيه خير عظيم، لكن قد يحصل فيه شر لبعض الناس، قد تتهدم بعض المنازل، أليس كذلك؟ قد إيش؟ قد مثلا يغرق بعض الناس في الوادي ويموت، لكن هذه نسبية، يعني شرور وأضرار نسبية مغمورة في جنب إيش؟ الخير الكثير لهذا المطر. طيب لعل نشوف الأسئلة، ترى بعض الأسئلة يكون مقدار 10 دقائق للأسئلة الآن، وهناك أسئلة إن شاء الله بعد الدرس. نعم. فضيلة الشيخ يقول: الشر لا يدخل في أسماء الله أو في صفاته، يدخل في مفعولاته ومخلوقاته، لم أفهم هذا الكلام. هذا كلام واضح مفهوم، يعني أسماء الله ليس فيها شر، صفاته ليس فيها شر، لكن المخلوقات، خلق الله الخير وخلق الشر، فالمخلوق المنفصل هذا هو الذي قال خير، خلق الله الخير وخلق الله الشر، لكن أسماء الله وصفاته ليس فيها خير، كلها أسماء الله حسنى وصفاته عليه. نعم. هذا السؤال صاحب السؤال كذلك الخلق، الخلق فعل الله، والمخلوق هو المخلوق المنفصل. هناك فرق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. الخلق والفعل هذا وصف الله، وصف قائم بذاته، والمخلوق والمفعول المنفصل هذا هو المخلوق الآدمي المنفصل، السماوات المنفصلة، الأراضين، هذه مخلوقات الله. أما الخلق والفعل فهذا وصف الله، فعل وصف قائم بذات الرب سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، هذا السؤال طويل لكن اختصار هذا السؤال أن هذا الشخص أفتى شخص آخر قال: إذا كانت زوجتك محرمة لا يجوز لها أن تلبس الذهب. يقول ثم فيما بعد ذلك تبين أن إجابة يعني جوابي غلط، فماذا أعمل الآن؟ عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من الفتوى بغير علم، عليك أن تتوب إلى الله، وإذا لبست الحلي وسترت عن الرجال فلا بأس، المهم تستر عن الرجال، وإذا خشيت أنها لا يعني أن يخرج الرجال تخلع، لكن لو سترت فلا حرج عليها، ممنوع من الطيب أن تتطيب وتتبرج بالزينة. نعم. أما لو لبست وأخفت ولم يخرج الرجال فلا حرج. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل من يرقي الناس بدون أجرة، هل من يرقي الناس بدون أجرة يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ يعني كان السائل يشير إلى 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون. جاء في رواية في صحيح مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون غيرهم، اللي يرقي هو اللي يقرأ على غيره، واللي يسترقي اللي يطلب أحد يرقيه. الهمزة والسين والسرقة، استرقى طلب الرقية، استقام طلب الاستقامة، استفاد طلب الفائدة، استخرج طلب الإخراج. الهمزة والسين والسرقة فرق بين المسترقي والراقي. الراقي الذي يرقي يقرأ على المريض هذا يسمى راقي، والمسترقي الذي يقول يا فلان اقرأ عليك اقرأ على المريض. فرق بينهم، الراقي محسن والمسترقي طالب من غيره يميل قلبه إليه. جاء في رواية في صحيح مسلم في وصف 70,000 الذين يرقون الذين يدخلون بغير حساب هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يتطيرون على ربهم توكل. لكن قال المحققون من الحفاظ إنك لفظة ولا يرقون وهم بعض الرواة، قال هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله وجماعة وأنا غير ثابتة، وقالوا إن مثلها شاذ وغير ثابتة، لأن الراقي محسن فكيف الراقي محسن إلى غيره، فكيف لا يخل بشرط 70,000 وهو محسن، بخلاف المسترقي فإنه طالب، طالب مستجدي. المسترقي هو اللي قلبه مال إلى المخلوق، أما الراقي محسن. فلهذا قال إيش؟ قال الخطاب إنها شاذة، والرواية الصحيحة هم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على أرضهم توقفون، ما في يرقون. والحافظ ابن حجر في فتح الباري اعترض على الشيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه، لكن الصواب قول الشيخ الإسلام في هذا، قول الشيخ الإسلام محقق في هذا، ينظر عنده تحقيق في المعاني، في المعاني والسند، هو أعمق من حافظ ابن حجر في هذا. نعم. فضيلة الشيخ يقول عندنا جيران لا يشهدون الصلاة مع الجماعة ونصحتهم ولكن بدون فائدة، هل يجوز أن أدفع لهم زكاة الفطر؟ عنهم؟ كيف تدفع عنهم؟ أول شيء دفع الزكاة لابد من نية، إذا وكلك تدفع لهم ولا تدفع إليهم؟ يعطيهم يعني إذا كانوا مستحقين، إذا كانوا مستحقين وفقراء وهم مسلمون فلا بأس، الأصل أنه مسلم حتى يثبت عنها ترك الصلاة. نعم. ضيلة الشيخ يقول يسأل عن مذهب الرافضة، يقول الرافضة هل هم كفار أم مسلمون؟ هذا تكرر السؤال، وإذا كانوا كفار هل يكون حكم اليهود والنصارى؟ نعم، الرافضة طائفة من طوائف الشيعة، والشيعة ذكر العلماء أنهم 24 طبقة، 24 فرقة، والخوارج 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة، وأعلى طبقات الشيعة النصيرية أعلاهم في الكفر، الذين يقول مذهبهم أن الله حل في علي، يقول علي هو الإله. هؤلاء أعظم أكثر من اليهود والنصارى، قالوا إيش؟ قالوا بإيش؟ إن الله حل في علي النصيرية. ثم الطائفة الثانية المخطئة الذين خطأوا جبريل في الرسالة وقالوا إن الله أرسل جبريل بالرسالة إلى علي فأخطأ جبريل ووصلها إلى محمد، ويقول كلمة المشهورة خان الأمين، خان الأمين جبريل، خان ربه، خان الأمين وصدها يعني الرسالة عن حيدرة، حيدرة لقب علي، خان الأمين وخبر عنه. هذا الكفار بيجمع المسلمين. الطائفة الثالثة الرافضة، ولهم وقعوا في ثلاث أنواع من الشرك، ثلاث كفريات. الكفر الأول أنهم عبدوا آل البيت وتوسلوا إليهم، عبدوهم من دون الله ودعوهم من دون الله، علي وحسن والحسين وفاطم يعبدونهم من دون الله، هذا شرك يجمع المسلمين. الكفر الثاني أنهم كذبوا الله في تزكية الصحابة، الله تعالى زكى الصحابة وعداها وزكاهم ووعدهم بالجنة، قال وكل وعده الحسنى، وهم يقولوا كفار، ومن كفر الصحابة والله زكاهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر، الله يقول وعدهم بالجنة وكل وعد الله الحسنى لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم يقولوا كفار، هذا تكذيب لله، ومن كذب الله كفر. النوع الثالث من الكفر أنهم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقالوا القرآن غير محفوظ، بل إن القرآن ضاع الثلثاء، ضاع ثلثاء القرآن ولا يبقى إلا الثلث، قالوا إن القرآن ما فيه إلا الثلث، أين الثلث؟ ضاع ثلث القرآن ثلثاء. وقالوا إن عندهم مصحف يسمى مصحف فاطمة يعادل المصحف الذي بين يدي أهل السنة ثلاث مرات، فحتى إنه ألف بعض علماء الشيعة كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أثبت أن كتاب الله محرف. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وأما بقية الطوائف فرق الشيعة مثل الزيدية وغيرهم، فهؤلاء مبتدعة، ستة فرق من الشيعة يفضلون علي على عثمان ولكنهم لا يكفرون. وعلي رضي الله عنه طلب السبابة الذين سبوا أبا بكر وعمر لقتل ليقتلهم، وطلب المفضلة الذين فضلوه على عثمان ليجلدهم، أو على أبي بكر وعمر ليجلدهم حد المفتري 80 جلدة، اللي فضله يجلد 80 جلدة، والساب يقتله، طلبه لقتله. نعم. فضيلة الشيخ يقول: عندما أتكلم مع شخص قبوري يقول أنا ما أعتقد في طوافي على القبر النفع والضر، وإنما أريد الوسيلة أو الواسطة، نقول هذه حجة المشركين. المشركين الذين كفرهم الله حجتهم الوسيلة والشفاعة. اقرأ القرآن، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال سبحانه عنهم أنه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعبدون المشركين كفار قريش أبو جهل وأبو لهب يعبدون الأصنام لماذا؟ للشفاعة. يقول نعلم أنه لا يضرون ولا ينفعون، ولكن نطلب نعبد للشفاعة، نتوسل بالشفاعة فكفرهم الله. هذه صفة المشركين. ونقول أيضا للسائل: لو اعتقدوا أنهم يضرون أو ينفعون فهو شرك في الربوبية، شرك آخر. اللي لو اعتقد أنه يضر وينفع فصار شرك في الربوبية أسد من الشرك في الألوهية. إذا عبدهم واعتقد أنهم يضرون وينفعون وقع في شركين: شرك الربوبية وشرك الألوهية. وإذا اعتقد أنهم لا يضرون ولا ينفعون لكن يعتقد الشفاعة وقع في شرك الألوهية، الشرك في الألوهية. وهو بين الشركين، إما شركين وإما شرك واحد. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو منكم ذكر بعض الفوائد حول قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه عندما حصل من توليه المشركين والكفار. حاطب رضي الله عنه وقع في غلطة، وهو أنه كتب المشركين يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي أن يغزو كفار قريش لما نقضوا العهد. تأول حاطب رضي الله عنه وكتب كتاب لقريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كتاب، قال في هذا الكتاب: جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالسيل فخذوا حذركم. ودفعها إلى امرأة ترسله إلى قريش، فجاء الوحي من السماء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي عليا والمقداد وقال: ائتيا روضة خاص مكان تجدون فيها ضعينة امرأة فخذوا منها الكتاب. ثبت في الصحيحين. قال فذهب فتعاد بهم خيولهم وكان شباب حتى وصل إلى المرأة في هذا المكان، فقال لها: أخرج الكتاب. فأنكرت رفضت: ما عندي شيء، ما معي كتاب. فقالوا: والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما نكتب عليك ولا في الرسول ما كذب علينا ونحن ما نكتب عليك، ما فيه، لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب، ما فيه، أما تخرج الكتاب ولا تفتيش كامل. فلما رأت الجد أخرجته من قاصها في الشعر فأخرجته، فجاء به جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضر النبي حاطب فقال: ما هذا حاطب؟ قال: لا تعجل علي، إني أمر ملصق في قريش وليس لي أحد بخلاف من عندك من الصحابة، فإن لهم قرابات يحمي الله بها أموالهم فيها، وأنا أمر ملصق من قريش ليس لي عشيرة، فأردت إفاتة العشيرة أن أتخذ معهم يدا، وما فعلت ذلك كفرا ولا لا رضا بكفر ولا ارتداء على الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.